وجدوا بعض المجاورين للمساجد وغير المجاورين ولا يهتدون الصلاة، فلماذا لا يؤكد على أئمة المساجد المستهلين بالرفع عن النجاة المفرطة؟ نسأل الله أن يعينهم. هذا في الجهيد والمكافئة لكثرة أن القيام بواجب الإنكار لها، ولكن نسأل الله أن يعين الهيئات والأئمة على قيام واجبهم، لأن التاريخ للصلاة والجماعة كثر جدا حتى تقع الأئمة تتبعهم والإله بهم، وحتى قل أن يجهزهم ويساعدهم من الهيئات على رد هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله. فنسأل الله أن يعين المسؤولين وأن يعينهم من الكسل والضعف، وأن يمنحهم التوفيق والهداية والشجاعة لإقامة الحق ونصر الحق والتغذية. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون الصلاة في جماعة حدثوا منكرا وشاكروا أعداء الله المنافقين، وأعلنوا حدث في الإسلام يضر المسلمين. فالواجب على من له قدرة من آبائهم وإخوانهم وجيرانهم أن ينصحهم ولا يخرج بأمرهم عند الانتماء إلى ولاة الأمور إلى الهيئة، لعلها تفعل ما تستطيع في دعوتهم للحق وإلزامهم بالحق ووحيدهم إذا تخلفوا بالسن والأدب، ومتى تكاثر أولياء الأمور من أولياء الأولاد وأشباههم من آباء وإخوة الكبار ونحو ذلك، متى تكاثروا مع الهيئات في هذا ومع أئمة المساجد يحكم خير كبير إن شاء الله. لكن نسأل الله أن يأجر حتى ينكروا المنكر وحتى يرفعوا أمر المتخلفين وحتى يتعاملوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.